حضرتك يا شيخ، الحمد لله بخير. شيخ ممكن نسأل بعض الأسئلة؟ تفضل. شيخ حديث ابن عباس في السمع في المدينة من غير قول ولا مطر. نعم. شيخ ما هو القول الصحيح في كثيرة في نظر الإسلام؟ في صوت جاي من برا، بس تسمعه انت؟ لا انا لا اسمعه، انا اكلمك من الكويت يا شيخ. انا فاهم، لكن انا اسمع صوتا دخيلا. المهم حدد لي سؤالك، ما هو المشكل بالنسبة لك حتى ما يطول الكلام بيني وبينك؟ شيخ انا قرأت كلام الشوكاني في نيل الاوطار. انا اقول لك لخص شو سؤالك، دعك والشوكاني، لخص اختصر، ما هو سؤالك؟ ما هو التفسير الصحيح لحديث ابن عباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 87 في المدينة غير خوف ولا مطر؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كما في رواية مسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا عباس؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فالجمع هنا لم يكن بسبب من السببين المعروفين، وهما السفر والمطر كعذرين شرعيين يجوز من أجلهما الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا. فلم يكن الجمع في هذا الحديث المروي عن ابن عباس من أجل سبب من هذين السببين، وإنما كان لسبب آخر وهو أوسع وأشمل من السببين المذكورين، ألا وهو دفع الحرج. هذا هو الذي نفهمه من هذا الحديث. طيب يا شيخ، الشوكاني ذكر في نهج الأوطار بأن المراد الجمع الطولي في رواية النسائي. أنا رددت عليه مباشرة حينما قلت بسبب من غير السببين ذكرت السفر والمطر، فهل الجمع في السفر جمع طوري؟ لا طبعا. لذلك أنا ظننت أنني كما رجوت منك أن تلخص سؤالك لخصت أنا من طرفي لك جوابك. طيب فإذا ما هو الإشكال؟ أنا من أصل سألتك، وإذا أنت تعيد علي ما ذكره الشوكاني من أن الجمع المقصود به الجمع الصوري، الجمع الصوري لا وجود له في الأحاديث إلا أن يكون في حديث المستحاضة، لكن الجمع للجماعة لا يوجد هناك جمع صوري. هل أنت مقتنع بصحة الجمع من أجل المطر؟ طيب هل يتصور الجمع من أجل المطر جمع صوري؟ قل لا ولا تبالي. الجمع لا يمكن أولا إلا جمعا حقيقيا، وثانيا لا يمكن إلا أن يكون جمعا مقدما وليس مؤخرا.